أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا لم يكن الجهاد فرض عين الآن مع ما نرى من قتل لإخواننا المسلمين واحتلال أراضي المسلمين، فمتى يكون؟ جزاك الله خيرا. لم أفهم العبارة. يعني هو يقول إذا لم يكن الجهاد فرض عين الآن، إيه؟ أحوال المسلمين يعني في قتل واحتلال لأراضيهم، فمتى يكون فرض عين؟ هذه عاطفة، والجهاد من العبادات، وليس الجهاد بمجرد العاطفة الجياشة، بل هو مبني على نصوص الكتاب والسنة. وبيانه الآن يحتاج إلى تفصيل، وأقول لك يا بني أرفق بنفسك، فقد سلكت ما لم يسلكه أئمة العلم والإيمان والهدى. ولعل الله يسر منا أو من بعض المشايخ محاضرة في الجهاد. نعم.